سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه تتمة لباب صلاة العيدين، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري في رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. قال الشارح رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو أن يخرج وقت الغداء يوم الفطر أي إلى المصلى حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري في رواية معلقة أي للبخاري علقها عن أنس ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. وأخرجه البخاري في تاريخه وابن حبان والحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ: حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. والحديث يدل على مداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلى العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقيل: لما وقع وجوب الفطر عقيب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى. قال ابن قدامة: ولا نعلم في استحباب تعجيل الأكل في هذا اليوم قبل الصلاة خلافا. قال المصنف في الفتح: والحكمة في استحباب التمر ما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، أو لأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرقق القلب. ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا. قال المهلب: وأما جعلهن وترا فالإشارة إلى الوحدانية، كذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم في جميع أموره تبركا بذلك. الحديث المعلق حقيقته ما حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر، يعني من قبل المصنف، قد يحذف راوي، يحذف المصنف شيخه أو شيخه مع شيخه أو أكثر من ذلك ولو إلى آخر الإسناد. فإذا حذف المصنف من مبادئ السند واحد أو أكثر ولو إلى آخره سمي الخبر معلقا. وهذا الحديث وإن كان معلقا في صحيح البخاري لأنه موصول في المسند، موصولنا أيضا في التاريخ للإمام البخاري، والحديث مقبول في الجملة، ويدل على استحباب الأكل قبل صلاة عيد الفطر من التمر، والأولى أن يكون ذلك وترا، فالله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر. والتمست الحكمة والعلة في الأكل من التمر قبل صلاة العيد يوم الفطر، لأن يوم الفطر كالأضحى مما يحرم صومه، ولوقوع الفطر بعد رمضان، فإذا خرج الشخص إلى الصلاة من غير أكل شابه من صام هذا اليوم، فلذا استحب له أن يأكل قبل الصلاة بخلاف عيد الأضحى، فإنه لا يستحب له أن يأكل حتى يصلي ويرجع فيأكل من أضحيته كما هو معلوم. والحلو كما نص عليه الشارح لا شك أنه مفيد للجسم في الجملة، أنه القوة والنشاط، وللتمر خصوصية في ذلك، وكما قيل عنه غذاء فاكهة وعلاج. ولذا جاء في الصحيح: من تصبح بسبع تمرات وترا، في رواية عجوة، لم يصيبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، ولم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. فالتصبح بالتمر لا شك أنه مع فائدته للبدن يستحب في هذا اليوم على وجه الخصوص، ويستحب أيضا يكون الفطر عليه في الصيام، فإن لم يجد فعلى الماء. التمر لحلاوته مناسب للإيمان، فالإيمان له حلاوة كما أن التمر له حلاوة وله طعم، كما أن التمر له طعم. ذاق طعم الإيمان في باب حلاوة الإيمان، وأيضا يؤول به في المنام، من رؤية أنه يأكل تمرا في المنام يؤول بالإيمان، فمن أكثر من أكل التمر في المنام أكثر من خصال الإيمان وشعبه. نعم. الحلو مطلقا بجامع الحلاوة بين التمر وغيره، بحيث لو لم يجد تمر، ما عنده تمر، عنده من الحلويات هذه المنوعة، يستحب ذلك قياسا على التمر، وإلا فالأصل هو التمر. يشرب ماء لئلا يتشبه بالصائم، لئلا يتشبه بالصائم. نعم. لا، أخرجه البخاري تعليقا، مو بتعليق كله. أخرجه البخاري في رواية معلقة، ووصل أحمد أكلهن أفرادا. الأصل يعني رواية البخاري وش؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. طيب، ذكر الوتر هو المعلق. لا، في رواية معلقة ووصل أحمد أكلهن أفرادا، يعني المعلقة أكلهن أفرادا. أصل الحديث اللي فهمنا منه أنه معلق في البخاري وهو موصول عند غيره. طبعا المحققة هذه وش كم رقمه؟ كم رقمه في الصحيح؟ 953. بالثاني، بآخر الثاني، 953 بآخر الثاني. كان يشير إلى تمييز في رواية معلقة أي البخاري علقها عن أنس، علقها ضمن عدل الرواية. ماخ إيش شو وصول هذا؟ أنا فهمت. أي نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال كان موصول. إذن المعلقة رواية الأخرى، الأكل وترا، الأكل وترا. نعم. محمد بن عبد الرحيم، تعرف لقبه يا أشراف؟ محمد بن عبد الرحيم، أي ناس بشكل ما شاء الله عليك. إيه صحيح. أنا أشك فيها وخفت أقوله. لا لا، خلت تقول خلت ولا مرة. شو يصير أنا حد ما يختم؟ أحسن الله إليك. نعم. في رواية أن هذا التمر من عجوة المدينة، فهل ذكر العجوة وذكر المدينة قيد في ثبوت هذه الفضيلة؟ والأصل الأصل أن المطلق يحمل على المقيد، لا سيما إذا اتحد الحكم والسبب، وكذلك هنا. نعم، يعني لابد من عجوة ومن المدينة. نعم نعم، هو الأصل. نعم موجود، هي موجود. لا، هي موجودة ومعروفة عندهم، لكن أيضا بعد التدليس والتلبيس والتزوير أيضا وارد. نعم، لكن يبقى التصبح بالسبع مطلقا لها أصل. لها أصل. نعم، لأن منهم من لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا. نعم. وعن ابن بريدة بضم الموحدة وفتح الراء وسكون المثنات التحتية ودال مهملة عن أبيه هو بريدة بن الحصيب تقدم، واسم ابن بريدة عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها، ثقة من الثالثة. قالها المصنف بالتقريب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد. وزاد فيه فيأكل من أضحيته، الترمذي وصححه ابن حبان، أخرجه أيضا ابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان. في رواية البيهقي زيادة وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته. قال الترمذي في الباب عن علي وأنس، ورواه الترمذي أيضا عن ابن عمر وفيها ضعف، والحديث دليل على شرعية الأكل يوم الفطر قبل الصلاة وتأخيره يوم الأضحى إلى ما بعد الصلاة. والحكمة فيه هو أنه لما كان إظهار كرامة الله تعالى للعباد بشرعية نحر الأضاحي كان الأهم الابتداء بأكلها، شكرا لله على ما أنعم به من شرعية النسيكة الجامعة لخير الدنيا وثواب الآخرة. نعم، لعدم وجود المشابهة للصوام، لأن عيد الأضحى يتعقب الفطر ولا يعقب الصيام، شرع أن يؤخر الأكل حتى يصلي ويأكل من أضحيته. إن الأكل من الأضحية سنة، وقيل بوجوبه للأمر به، فعدم الأكل قبل الصلاة يعين على الأكل بعد الصلاة. قد قال الظاهرية وجمع من أهل العلم أن الأكل من الأضحية واجب، كل منها الأمر ثابت في ذلك بالنص، لكن الجمهور حملوا على الاستحباب بحيث لو لم يأكل منها شيئا أصلا جاز له ذلك، لكن خالف الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وعدم أكله قبل الصلاة مما يعين على الأكل بعد الصلاة. فلو أكل قبل الصلاة لم احتاج إلى الأكل بعد الصلاة، وحينئذ قد يمر عليه اليوم ولا يكون من ضحيته فيكون قد خالف السنة. نعم، كيف؟ لأنها لا تحتاج إلى طبخ غالبا، وإن احتاجت إلى طبخ فهو يسير، فتحصل المبادرة بالأكل. نعم، ثابت الوقت بين الكبد، ما أعرف والله، لكن العلة ظاهرة، لأن بها تتم المبادرة بالكبد. أي نعم، لأنه لو انتظر الطبخ يحتاج إلى وقت. نعم، أي مباشرة الصلاة مباشرة. نعم، وعن أم عطية رضي الله عنها حديث من ذكرت موت ذلك من أكل السبعة تمرات لم يمس السحر. نعم، لم يضره سم ولا سحر. نعم، ما صح هذا؟ صحيح البخاري. إيه، متفق عليه. لا مشكلة. لكن عاد يبقى هل على إطلاقه ومقيد بعجوة المدينة؟ هذا كلام لأهل العلم طويل. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها هي الأنصارية، اسمها نسيبة بنت الحارث، وقيل بنت كعب، كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، تداوي الجرحى، تمرض المرضى، تعد في أهل البصرة. كان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت، لأنها شهدت غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحتت ذلك وأتقن. حديثها أصل في غسل الميت، ويأتي حديثها هذا في كتاب الجنائز. قالت: أمرنا، مبني للمجهول بالعلم بالآمر وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية للبخاري: أمرنا نبينا أن نخرج، أي إلى المصلى، العواتق، البنات الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ، والحيض هو أعم من الأول من وجه، في العيدين يشهدنا الخير. أمرنا، عرفنا حكم ما إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، وأن له حكم الرفع على الصحيح، لأنه إذا أطلق الصحابي الأمر والنهي فإنه ينصرف إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، بخلاف أبي بكر الإسماعيلي الحسن الكرخي، قالوا هو موقوف وليس بمرفوع، لاحتمال أن يكون الأمر والنهي غير الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو هنا مرفوع قطعا، لأنه بينته ووضحته الروايات الأخرى: أمرنا نبينا. فإذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع قطعا، ولا يدخل فيه خلاف السابق، لكن يدخل فيه خلاف من جهة دلالته على الوجوب، دلالته على المنع، هل هو مما يساوي قوله عليه الصلاة والسلام افعلوا كذا، محل خلاف، لكن جماهير العلماء على أنه في حكمه، وإن خالف ذلك داود الظاهري وبعض المتكلمين قالوا لا يحتج به ولا يدل على الأمر ولا على النهي حتى ينقل اللفظ النبوي، احتمال أن يسمع الراوي ك كلاما يظنه أمرا أو نهيا وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا كلام مردود بلا شك. نعم. والحيض هو أعم من الأول من وجه، في العيدين يشهدن العواتق والحيض، ذوات الخدور، أبكار البالغات المقاربات للبلوغ، هؤلاء عواتق باعتبار أنهن عتقن من الخدمة، وذوات الخدور أن البالغات، فهذا اللفظان الحيض أن الحائضات من بلغنا، فبين هذه الألفاظ تداخل من جهة وتباين من جهات، فبينها عموم وخصوص وجهي، وإن كان الحيض أخص من العواتق وذوات الخدور فيه شيء من العموم، لأنه يصدق على من بلغت ومن لم تبلغ، إلا أنه في الغالب إنما يطلق على البنت الكبيرة التي لم تتزوج، التي ما زال حياؤها وملازمتها للخدر الذي هو البيت، لأنها لم تتزوج بعد. أمرنا أن نخرج العواتق والحيض يعني لصلاة العيد، هذا الأمر أمر إرشاد عند جمهور العلماء، وقال بعضهم بوجوبه، ومنه أخذ وجوب صلاة العيد، لأن هؤلاء إذا أمرنا بالخروج لصلاة العيد فلن يؤمر الرجال من باب أولى، وبوجوب صلاة العيد قال أبو حنيفة رحمه الله صلاة العيد واجبة عنده على كل من يستطيع من المكلفين من الرجال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والمذهب عند الحنابلة أن صلاة العيد فرض كفاية تسقط بقيام البعض، شعار تسقط بقيام البعض كالجهاد، وعند الشافعية والمالكية سنة. نعم. والدخول في فضيلة الصلاة لغير الحيض ودعوة المسلمين تعم الجميع، ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. نعم، يعتزل الحيض المصلى، ما يدل على أن المصلى له أحكام المسجد، فمصلى العيد له أحكام المسجد بخلاف مصلى الجنائز. نعم. الشافعية يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحضر أن الشيخ كان في ذلك قيل لعدد المسلمين، يأتي تأتي نعم تأتي يأتي شرح لي شمنعنا الرسول أمر بإخراجهن. نعم. ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه، لكن لفظه عند البخاري أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور، فيعتزل الحيض المصلى، ولفظ مسلم أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور، أمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. هذا اللفظ الذي أتى به المصنف ليس لفظ أحدهما، حديث دليل على وجوب إخراجهن، لكنه مفاد لفظيهما، بدليل، هذا ما يدل على جواز الرواية بالمعنى، وأن الحافظ قد يتصرف في بعض الألفاظ ويهتم ببعض الألفاظ دون بعض، فيعتمد على غير الصحيحين مثلا باعتبار أن أصل الحديث في الصحيحين. على هذا إذا عزى الحافظ أو غيره من أهل العلم الحديث للصحيحين، فينبغي أن لا يؤخذ قضية مسلمة حتى يعرض على الصحيحين. كثير من أهل العلم من حفظه يعرف أن هذا الحديث أصله في الصحيح، ويكون قد علق في حفظه وفي ذهنه لفظ أبي داود مثلا، فيقول الحديث في الصحيحين متفق عليه، حين متفق على أصله. وهذا يفعله كثيرا ممن اعتمد في حفظه على المستخرجات، ولذا إذا قال ابن الأثير في جامع الأصول ورمز للحديث بأنه مخرج في خاء وميم يعني البخاري ومسلم، فلا نجزم بأن هذا لفظ الصحيحين حتى نعرض. ومثله البيهقي في سنن الكبرى وغيرها من مؤلفاته، ومثله أيضا البغوي في شرح السنة وغيرهم، يطلقون التخريج والعزو إلى الصحيحين والمراد الأصل. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. وهذا يأتي ذكره إن شاء الله في وقته من الألفية إن شاء الله تعالى. نعم. في أقوال ثلاثة: الأول أنه واجب، وبه قال الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي، ويؤيد الوجوب ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين، وهو ظاهر في استمرار ذلك منه صلى الله عليه وسلم، هو عام لمن كانت ذات هيئة وغيرها، وصريح في الشواب والعجائز بالأولى. والثاني نعم، هو صريح في الشواب، عواتق، حيض، ذوات الخدور، من الشواب، فمن باب أولى العجائز. وهذا فيه رد على من يقول أن ينبغي أن تخرج العجائز دون الشواب، هذا قول الإمام الشافعي كما هو معروف. نعم. والثاني سنة، وحمل الأمر بخروجهن على الندب، قاله جماعة، وقواه الشارح مستدلا بأنه علل خروجهن بشهود الخير ودعوة المسلمين. فالعلة لا تنهض على الوجوب، شهود الخير ودعوة المسلمين بالنسبة للنساء مستحبة، على هذا المعلل مستحب، فالصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب العلة. نعم. قلت وفيه تأمل، قال ولو كان نعم العلة، العلة لا تقوى على الصرف، صرف الأمر الصريح من الوجوب إلى الاستحباب، لأن جمهور العلماء على أن الأمر إذا أطلق يراد به الوجوب ما لم يدل دليل أو تقوم قرينة على إرادة الاستحباب. نعم. ولو كان واجبا لما علل بذلك، ولكان خروجهن لأداء الواجب عليهم لامتثال الأمر. قلت وفيه تأمل، فإنه قد يعلل الواجب بما فيه من الفوائد ولا يعلل بأدائه. نعم، يعني لو قيل ما الحكمة من صلاة الجماعة، نعم، قيل اجتماع المسلمين وتعاونهم وتعارفهم، كل هذا مستحب. نعم، فلا تصرف النصوص بمثل هذه العلل المستنبطة. نعم، نعم العلة في الحديث منصوصة، شهد الخير ودعوة المسلمين، لكن هذه بعض العلة أو جزء العلة وليس كل العلة. العلة الكبرى شهود الصلاة، صلاة العيد التي أمرنا بالخروج لها، ويدخل تبعا لذلك شهود الخير ودعوة المسلمين. نعم. تخصيص بالعلة، العلة لا شك أنها إذا كانت منصوصة وكانت مضطردة لا شك أن الحكم يدور معها وجودا وعدما، لكن إذا كانت العلة مستنبطة إنها لا بأس بالتماسها ليزداد المسلم بينة ويقينا، لكن تأثيرها على الحكم لا تأثير لها في الحكم إلا من جهة القياس إذا تمت أركانه، بمعنى أنها لو فقدت هذه العلة، لو قدر أن الخطيب عربي وهؤلاء النساء عاجم يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ما يفهمون شيء من لا من الخطبة ولا من دعوة المسلمين، نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم، لا، العلة هي منصوصة مضطردة. نعم، مضطردة، لكنها جزء علة ليست بعلة كاملة، لأن الأصل في الأمر شهود الصلاة. الأمر بأي شيء؟ أمرنا أن نخرج العواتق ودوات. نعم، لصلاة العيد، الأمر الأصل فيه أنه لصلاة العيد، بمعنى أنه لو انتهت الصلاة مثلا عرفنا أن الصلاة انتهت، نقول اذهبوا لشهود أو لسماع الخطبة بعد الصلاة، هذا جزء علة، فعلى هذا يقضين الصلاة أو يقضي الرجال الصلاة ثم يشهدون الخير ودعوة المسلمين، وإلا فالأصل الصلاة، بدليل أنه لو صلى مع الإمام حتى عند من يقول بوجوبها لو صلى مع الإمام ثم انصرف ما شهد خير ولا دعوة المسلمين، يأثم ولا ما يأثم؟ ما يأثم. قد جاء في الحديث أن نخطب إلى آخره. المقصود أن العلة المنصوصة هي جزء علة وليست بعلة. نعم. مثال المطردة يا شيخ حسن عليك، منصوصة تبينت مثل هذا الحديث، لكن غير المطردة. تقصد المطردة أو غير مطردة؟ لكم مطردة إنها ليست بنجس. نعم، من الطوافين، بمعنى أن الهرة هذا شأنها وهذه صفتها، من الطوافين، هذه مطردة. فلا يقال أن هذه الهرة هذه بعضها طواف وبعضها ليس بطواف، لا، ولذا يقاس عليها كل ما جاء في حكمها من الطوافين. الفار مثلا مما يتعذر ويعسر ويشق التحرز منه، لذا الفقهاء يطردون الحكم في كل ما هو دون الهرة في الخلقة، يقولون وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. هذا إنما يرجع إلى مثل هذا الكلام عند التعارض، إذا عورض النص بنص آخر قيل هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. تقتلوا أولادكم إيش؟ خشية إملاق، خشية إملاق. يعني قتل الولد من الغني الذي لا يخشى إملاق مباح؟ لا، حرضوا نصوص كثيرة بتحريم القتل ولو كان لا لشيء، لكن هذا خرج مخرج الغالب، بمعنى أن كثير من العرب في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، إنما يلجأ لمثل هذا عند التعارض. نعم نعم، نقرأ خلنا نمشي. راجع شيخ خارج منه، والله إذا لم يحصل مانع فيحرص عليه، يحرص عليه. يصل الوجوب، والله الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، والرجال من باب أولى. نعم. قال الطحاوي: فإنه قال أحب شهود العجائز، أحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئات من النساء الصلاة، وأن لشهودهن الأعياد أشد استحبابا. والثالث أنه منسوخ. قال الطحاوي: إن ذلك كان في صدر الإسلام لاحتياج في خروجهن لتكثير السوادي، فيكون فيه إرهاب للعدو، ثم نسخ تعقب أنه نسخ بمجرد الدعوة. ويدفعه أن ابن عباس رضي الله عنهما شهد خروجهن وهو صغير، كان ذلك بعد فتح مكة، لا حاجة إليهن لقوة الإسلام حينئذ. ويدفعه أنه علل في حديث أم عطية حضورهن لشهادتهن الخير ودعوة المسلمين. ويدفعه أنه أفتت بهم أم عطية بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بمدة، ولم يخالفها أحد من الصحابة. أما قول عائشة: ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم. الطحاوي كما هو معروف حنفي المذهب، يرى وجوب صلاة العيد ويقوي خروج النساء لصلاة العيد، إلا أنه في كلامه هذا يقرب من كلام الشافعية، متأثرا بمن؟ بالمزني، خاله المزني صاحب الشافعي، خاله كان شافعيا ثم صار حنفيا له الطحاوي. نعم. لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن عن المساجد، فهو لا يدل على تحريم خروجهن ولا على نسخ الأمر به. نعم، إنما يدل على الاستمرار، يدل على استمرار الحكم بدليل أنه ما منعهن. نعم. فيه دليل على أنهن لا يمنعن، أنه لم يمنعهن صلى الله عليه وسلم، بل أمر بإخراجهن، فليس لنا أن نمنع ما أمر به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. فيه دليل على أن ذلك هو الأمر الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم وخليفته واستمروا على ذلك، وظاهره وجوب تقديم الصلاة على الخطبة، وقد نقل الإجماع على عدم وجوب الخطبة في العيدين. ومستنده ما أخرجه النسائي وابن ماجه وأبو داود من حديث عبد الله بن السائب قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولا مع شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى صلاته قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. كانت غير واجبة، فلو قدمها لم تشرع إعادتها، وإن كان فاعلا خلاف السنة. وقد اختلف من أول من خطب قبل الصلاة، في مسلم أنه مروان، وقيل سبق لذلك قصة مروان مع أبي سعيد مشهورة. أول من خطب قبل صلاة العيد مروان، والسبب أنهم يذكرون في خطبهم بعض الأمور المحدثة من ذم وسب بعض الناس، فلا يجلس الناس لاستماع كلامهم بعد الصلاة، فرأوا أن من مصلحة بقاء الناس لاستماع كلامهم فقدموا الخطبة على الصلاة لكي ينتظر الناس الصلاة، ومن باب أولى ينتظر الخطبة. لكن الحق وأحق من يتبع، لما الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ثم يخطب فلا قول لأحد مع قوله عليه الصلاة والسلام. والقول الصحيح في أن أول من قدم خطبة على الصلاة مروان، نعم، خلافا لمن يقول أنه عثمان. نعم. أن نخطب استماع غير واجب، من شاء أن يجلس ومن شاء أن ينصرف. خطبة فمن السؤال يقول هل يلزم من عدم وجوب الاستماع عدم وجوب الخطبة؟ الخطبة لصلاة الجمعة شرط لصحتها، والاستماع إليها واجب، يعني ممن حضر، لكن هل يجب حضور خطبة الجمعة؟ بمعنى أن من جاء أو من فاته شيء من الخطبة ارتكب محظور؟ نعم، هو مأمور بالسعي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، إذا نودي فاسعوا معناه إذا بدأ النداء لزم السعي، فإذا سعى بعد النداء لابد وأن يفوته شيء من الخطبة، لا سيما من بعد مكانه، فوجوب السعي معلق بالنداء. فلا يوجد دليل يدل على وجوب التبكير إلى الصلاة وعدم فوات شيء من الخطبة. نعم، إذا حضر لزمه الإنصات، فكون الخطبة لا تجب بالنسبة للمأموم، هل معنى هذا أنها لا تجب مطلقا؟ هل هناك تلازم بين عدم وجوب الاستماع مع عدم وجوب الخطبة أصلا؟ بمعنى أنه لو جاء الإمام مثلا وصلى صلاة العيد وانصرف، انصرف الناس من دون خطبة، آثموا ولا ما آثموا؟ نعم، يعني لو استمروا على مخالفة السنة لا شك أنهم يأثمون، لكن لو فعلها مرة مثلا. نعم، عندما يقول أن صلاة العيد سنة كالمالكية والشافعية ظاهر ما في إشكال، الصلاة من أصل ليست بواجبة فضلا عن خطبتها. نعم، عندما يقول بأنها فرض كفاية كالحنابلة فما حكم الخطبة عندهم؟ بمعنى أنه لو صلى الإمام صلاة العيد وانصرف، انصرف الناس معه، هل نقول أن الصلاة ما دامت ليست بواجبة فمن باب أولى لوازمها ليست بواجبة؟ يعني لو شخص أراد أن يصلي ركعتين نافل مطلق فقال أنا ما دامت أنا متطوع ونافل ويلزمني شيء، بدل ما أسجد سجدتين لكل ركعة أسجد سجدة واحدة، نعم، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، لماذا؟ هو المتطوع أمير نفسه. إيه نعم شيخ، لكن إذا تطوعت بالعبادة يجب أن تلتزم بشرائطها، إذا لم تدخل في نفس العبادة لا تجب. إذن هذا دخل في الصلاة. إيه نعم، دخل في الصلاة يلزم الخطبة. شيخ ما أدري، أنا خطبة نتكلم على السجدتين مثال مثل ليش؟ يعني التنظير غير مطابق. ها؟ أسألك، أنا أسألك سؤال، ما أنا بألزمك. نعم، يبدو أن التنظير غير مطابق. نعم، لأن السجدتين داخلة في ماهية الصلاة، لا يتصور صلاة بسجدة واحدة ذات التطوع المطلق. طيب، لجانها ركعتين بسجدتين. طيب. أما الصلاة صلاة العيد منفكة عن الخطبة، الخطبة ليست جزء من الصلاة. طيب، على هذا عند من يقول بسنية صلاة العيد تكفي عنده الصلاة ولا يخطب؟ عندما يقول بسنية نعم. ومن يقول بأنها فرض كفاية وجود في البلد من يخطب يكفي؟ ديمومة على ذلك يأثم عليه، لكن مرة لا خارج. كلام على التلازم بين وجوب السماع وبين وجوب الخطبة. هم قاسوها في حتى في صورتها، قالوا خطبتين، ولا ما ليس في الأدلة ما يدل على ان العيد له خطبتان، لكن القياس تمت أركانه. نعم. يعني مداومة عليه الصلاة والسلام على الصلاة والخطبة وخلفاؤه من بعده تتابع الأمة على ذلك مع كل ما ذكر، يقال أن الخطبة سنة وليست بواجبة، بمعنى أنه يصلي الإمام وينصرف بدون خطبة، يظهر أن حكم الخطبة حكم الصلاة كل على أصله. الآن ما دامت الخطبة ليست بواجبة على ما قرره فيجوز تركها بالكلية، إذا قلنا بهذا ألا يجوز تقديمها على الصلاة؟ إذا كانت الخطبة يجوز تركها بالكلية على كلامه لأنها سنة، ألا يجوز من باب أولى بدلا من أن تترك بالكلية أن تؤدى قبل الصلاة؟ نعم. لماذا؟ كيف؟ والترك ترك بالكلية يقول هذه ليست بواجب، يجوز أن نتركها بالكلية. خطبة بالمعنى الأصح على كلامه أن ليست بواجبة هي موعظة، نعم، يعني تقرب جدا مما يقال عن خطبة صلاة الكسوف. نعم، خطبة صلاة الكسوف يجوز تركها بالكلية، وهي في الحقيقة ليست بخطبة إنما هي موعظة، فإذا كانت خطبة صلاة العيد يجوز تركها بالكلية إذن هي من باب الموعظة. لكنها أحسن ذلك ليست موعظة، وقفت بوقت ديمومة عليها من عليه الصلاة والسلام وخلفاء من بعده. صلاة الكسوف وقعت مرة، لا يمكن أن يحكم بأن وقتها وقت الموعظة قبل أو بعد، لكن صلاة العيد لم ينقل أنها تكون قبل أبدا إلا عن مثل مروان، إن أقيمت فشعارها أن تقام بعد لا قبل، إن تركت أنا ببحث لا، الكلام فيما إذا تركت، يعني كونها يجوز تركها لا يلزم من هذا أنها يجوز أيضا فعلها قبل الصلاة. نعود إلى أصل المسألة، وهو أنه هل هناك تلازم بين عدم وجوب سماعها مع عدم وجوب أدائها؟ نعم، لا يلزم، لا يلزم، لا تلازم بينهما. نعم. وقيل سبقه إلى ذلك عثمان. في إيش؟ حكم الخطبة وحكم الصلاة. الصلاة وحكم الصلاة، أنا عندنا ثلاثة أقوال في حكم الصلاة. أي أنها واجبة هذا قول الأحناف، أنها سنة هذا قول الشافعية. نعم. أنها فرض كفاية هذا قول الحنابلة. طيب، والراجح أدلة الوجوب، أدلة الحنفية على وجوبها، الأمر بإخراج العواتق والحيض، مداومة النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء من بعده، قوله تعالى صلي لربك وانحر، صلي لربك وانحر، هذه الأدلة متضافرة يستدل بها الحنفية على وجوب صلاة العيد، وما يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله يرجح الوجوب. نعم. المالكية والشافعية يقولون بالاستحباب، لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فدل على أنه لا يوجد غير الخمس صلوات، وفي حديث هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فدل على أنه لا يوجد غير الصلوات الخمس على سبيل الوجوب، لكن حمل هذا على الصلوات المطلوب في اليوم والليلة. وعلى هذا يقول الحنفية أيضا بوجوب الوتر ولا يعارض الحديث. الحنابلة يقولون بأنها فرض كفاية، إذا لو كانت فرض عين لما سمح لأحد أن يخل بها، فلزمه إما أداؤها أو قضاؤها. قد عرف عن جمع غفير من أهل البوادي القرى والهجر أنهم لا يلزمون بصلاة العيد، لكن وأيضا العلة أنها شعار تسقط بقيام البعض كالجهاد، لكن كل هذه لا تقوى على الأمر بإخراج العواتق والحيض، لأنه إذا أمر النساء بالخروج فالرجال من باب أولى. وأيضا داوم الرسول عليه الصلاة والسلام عليها، لم يتركها لا هو ولا أحد من خلفائه الراشدين. نعم. حكم الخطبة، حكم الصلاة عرفنا أنه راجح الوجوب. طيب والخطبة؟ خطبة. أنت وش تجيبه؟ أنت وش فهمت من خلال كل ما قيل؟ أنت شيخ أن الخطبة جزء، يعني يلزم من قال إذا أوجب الصلاة يوجب، وأن الخطبة أنه لا تلازم بين عدم وجوب الاستماع مع عدم وجوب الخطبة أصلا، لأن الاستماع موجه إلى المأموم لا إلى الإمام. لكن لو قلنا أنه لا تلازم بين وجوب الاستماع مع عدم وجوب الخطبة، وتصورنا أن هذا الكلام الذي وجهه النبي عليه الصلاة والسلام إنا نخطب، لما سمعه خرجوا كلهم، لو افترضنا هذا أنهم خرجوا كلهم، هل نقول يلزم الخطيب أن يخطب وإن خرج المأمومون كلهم؟ لأنه قال من شاء أن يستمع ومن شاء أن ينصرف، شاءوا كلهم أن ينصرفوا. نعم. إذن فيه تلازم بين السماع والوجوب. ما يتصور أن كل المسجد يخرجون؟ وراء ما يتصور، الخطاب للجميع، من شاء أن يخرج يخرج، خرجوا كله. يعني ما يتصور في المحاضرة الخامسة لما بقى ربع ساعة يقول المدرس من شاء أن يخرج يبقى منهم أحد، ما يمكن يبقى أحد، ما يتصور هذا. نعم كون الخطيب مفيد، كون المدرس نافع والطلبة يعني يستفيدون من شيء، لكن الكلام على افترض المسألة في خطيب ما يفيد الناس الفائدة التي جاءوا من أجلها بكاملها، يعني وين موجودة الفائدة؟ لكن قال من شاء أن ينصرف فصرفوا كلهم، ما يتصور هذا. إذن فيه تلازم بين إيش؟ وجوب الاستماع مع وجوب الخطبة، وعدم وجوب الاستماع مع عدم وجوب الخطبة، لا سيما إذا تصورنا أن الخطاب موجه للجميع وأنه من شاء أن يستمع ومن شاء أن ينصرف، فالمتصور أيضا ومعقول جدا أن ينصرفوا كلهم. لا من وجه فيه تلازم. نعم. من وجه أيضا لا تلازم. لا هو من وجه فيه تلازم، لكن من وجه آخر لو قسنا على خطبة الجمعة، هل يلزم جميع المأمومين أن يستمعوا الخطبة من أولها إلى آخرها، أو حتى لم يستمعوا كلها من المأمومين من جاء مع الإقامة، نقول أثم ولا ما أثم؟ نعم لا يأثم، لا يأثم، فاته أجر عظيم وفاته خير كثير ودعوة المسلمين فاتت، لكنه ما يأثم. فكونه لا يأثم معنى أنه لا يجب السعي إليها الخطبة، إنما يجب السعي إلى الصلاة، فليست بواجب على المأمومين، ومع ذلك هي واجبها لازمها للإمام. فمن قال بالقياس على خطبة الجمعة قال تجب ولو لم تجب لو لم يجب سماعها، وعلى هذا يكون سماعها كأدائها فرض كفاية، سماعها فرض كفاية، لأنه لا بد أن يوجد العدد الذي يستمع للإمام، وإلا فلا خطبة. إذا لم يوجد عدد يستمع للإمام، يعني لو انصرفوا كلهم يأثمون لما يأثمون، هو قوله من شاء أن يستمع من شاء أن ينصرف. قوله إن نخطب الشيخ ما له أثار في المسألة، إن نخطب من أحب أن يجلس أن يجلس ومن أحب أن لا يجلس فلا يجلس. لكن أنت وجودكم وعدم وجودي. يعني يمكن أن يخرج الناس كلهم ويستمر في خطبته؟ حديثي إننا نخطب. يخطب لمن؟ لا تتصور المسألة أن يخطب في وسيلة إعلام تبلغ الشرق والغرب ولا ما عندها. يمكن قضية افتراضنا هل جلس وما جلس، والحديث وقع وانتهى وجلس الصحابة رضي الله عنهم يجزم بذلك. إيه. لكن لو قال حكم بناء على هذا الحديث أنهم جلسوا لأنها فرض كفاية ما ذهبوا كله. لكن رده إلى المشيئة، رده إلى المشيئة بمعنى أنه لو وجد الآن إمام قال إننا نخطب ما شاء يجلس يجلس واللي يطلع يطلع، ولا نرى الناس ويرى غيرنا أنه في خطبة صلاة العيد أكثر الناس ينصرف، فلا يلام، لا يلام من ينصرف. لكن لو افترض أنهم انصرفوا كلهم لا شك أن المسألة فيها شيء من الإشكال، فيه شيء من الإشكال كون الإمام يصلي وإذا سلم خرج من غير أن يتكلم بكلمة، هذا فيه ما فيه. نعم، مداومة عليه الصلاة والسلام على الخطبة بعد الصلاة يدل على أن هذه مخالفة. وأيضا حديث أن نخطب من شاء أن يجلس بجميع الاحتمالات التي أوردت يدل على أنهم لهم أن ينصرفوا كلهم. نعم. هو بالنسبة للجمعة هم مأمورون بالتوجه إلى المسجد من سماع النداء، فلا يتصور أنهم كلهم مع وجوب السعي عليهم كلهم يتأخرون عن الخطبة كلها، لأنه منهم القريب من المسجد ومنهم البعيد ومنهم يتصور بعض الناس ما يدرك الخطبة لكن يتصور أن أكثر الناس يدركه فافترق، لأنه مأمور بالسعي إليه. لكن في العيد جاء النص بأننا نخطب ما شاء أن يجلس يجلس. الصحابة تركهم انتهت قضيتهم، لكن عندنا بذا الآن لو افترضنا أن شخص يخطب لا، وإذا ويزداد بعد الأمر فيما إذا اختلفت لغة الخطيب مع لغة السامع. نعم، يزداد الأمر تعقيد. باقي شيء أكملك. وقيل سبقه إلى ذلك عثمان كما رواه ابن المنذر بسند صحيح إلى الحسن البصري قال أول من خطب قبل الصلاة عثمان أي صلاة العيد. أما مروان فإنه إنما قدم الخطبة لأنه قال لما أنكر عليه أبو سعيد إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، قيل إنهم كانوا يتعمدون ترك استماع الخطبة لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط. كمل. قد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية، على كل تقدير فإنه بدعة مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، فقد اعتذر بأنه كثر الناس في المدينة. اعتذر لعثمان. اعتذر. إيه. لعثمان كذا. إيه. وقد اعتذر لعثمان بأنه قد كثر الناس في المدينة وتناءت البيوت، فكان يقدم الخطبة ليدرك من بعد منزله الصلاة، وهو رأي مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. ولا. خلص. ها؟ لا ما يخالف، تعال انت سم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. لا الحمدك ورسولك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، اخرجه السبعه. هو دليل على أن صلاة العيد ركعتان، وهو إجماع في من صلى مع الإمام في الجبانة جبانة المصلى العيد والجنائز وهو إجماع في من صلى مع الإمام في الجبانة، وأما إذا فاتته صلاة الإمام فصلى وحده كذلك. يقضيها على صفتها، من فاتته صلاة العيد يقضيها على صفتها ركعتان لا صفة لهما زائدة، اللهم إلا التكبير في أولها على ما سيأتي. ومنهم من قال مثل صلاة الجمعة إذا فاتته يقضيها أربعا، لكن قول ضعيف، الأصل أن القضاء يحكي الأداء. نعم. كذلك عند الأكثر، وذهب أحمد والثوري إلى أنه يصلي أربعة، وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليصلي أربعة، وهو إسناد صحيح. وقال إسحاق إن صلاها في الجبانة فركعتين وإلا فأربعة. وقال أبو حنيفة إذا قضى صلاة العيد فهو مخير بين اثنين وأربع. بين اثنتين وأربع. وصلاة العيدين مجمع على شرعيتها، مختلف فيها على أقوال ثلاثة. الأول وجوبها عينا عند الهادي وأبي حنيفة، وهو الظاهر من مداومته صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده وأمره بإخراج النساء، وكذلك ما سلف من حديث أمرهم بالغدو إلى مصلاهم، فالأمر أصله الوجوب. ومن الأدلة قوله تعالى فصلي لربك وانحر، على من يقول المراد به صلاة النحر، وكذلك قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فسرها الأكثر بزكاة الفطر وصلاة عيده. الثاني أنها فرض كفاية لأنها شعار تسقط بقيام البعض به كالجهاد، ذهب إليه أبو طالب وآخرون. الثالث أنها سنة مؤكدة ومواظبته صلى الله عليه وسلم عليها دليل تأكيد سنيتها، وهو قول زيد بن علي وجماعة، قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وأجيب بأنه استدلال بمفهوم العدد، وبأنه يحتمل كتبهن في اليوم والليلة. نعم. وبأنه يحتمل كتبهن كل يوم وليلة، وفي قوله ولم يصلي قبلها ولا بعدها دليل على صلاة العيد، المقصود بهما العيدين. صلاة العيد اختلف العلماء في حكمها، فذهب الحنفية إلى أنها واجبة على الأعيان، وأنه لا يعذر بتركها إلا من يعذر بترك الجمعة، فهي واجبة عندهم لأمور: الأول مداومة النبي عليه الصلاة والسلام خلفائه من بعده، ولأمره عليه الصلاة والسلام النساء بالخروج إليها كما تقدم في حديث أم عطية، ولقوله تعالى فصلي لربك وانحر. صلي ربك وانحر. على القول بأن المراد بالصلاة هنا صلاة العيد إذا الأضحى، وانحر المراد به نحر الأضاحي، على أنه قيل بأن المراد بالصلاة في قوله تعالى فصلي لربك عموم الصلوات، وانحر قيل بأن المراد ضع يديك على نحرك في الصلاة، وإن كان ضعيف لأنه قد قيل به، مما يجعل الآية ليست قطعية الدلالة على صلاة العيد ونحر الأضاحي. ولذا عدل الحنفية عن قولهم بأنها فرض إلى قولهم بأنها واجبة، لأن من أدلتهم الآية وهي قطعية الثبوت، إلا أنها ظنية الدلالة، وعندهم الفرض ما ثبت بدليل قطعي يعني في ثبوته ودلالته، أما ما كانت دلالته قطعية وثبوته ظنيا أو العكس فإنه لا يقتضي الفرضية. فعندهم صلاة العيد واجب وليست بفرض، لأنها ثبتت بالأدلة المذكورة وليس فيها ما هو قطعي الدلالة. والقول الثاني في المسألة حقيقة قولهم هذا ألزمهم بلوازم جعلتهم يخالفون النصوص، القول بالفرق بين الفرض والواجب ألزمهم بلوازم خالفوا من أجلها النصوص، فيقولون زكاة الفطر واجب وليست بفرض، مع أن الصحابي يقول فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، من أجل طرد قاعدتهم. الحنابلة يرون أن صلاة العيد فرض كفاية، فرض كفاية، قالوا لأنها شعار تسقط بقيام البعض كالجهاد، وهذا الدليل كما ترون لا ينهض، ولو استدل لهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أنه ألزم الناس كلهم بصلاة العيد حاضرهم وبعديهم مسافرهم ومقيمهم كما لزم في الصلوات، يعني فروض الأعيان. الشافعية والمالكية يرون أن صلاة العيد سنة وليست بواجبة ولا فرض كفاية، بأدلة منها خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، ولحديث هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، لما ذكر له الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فدل على أن ما عدا الخمس صلوات تطوع ومنها صلاة العيد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح رأي الحنفية في هذه المسألة. أي الأقوال أقوى من حيث الدليل؟ نعم، قول الحنفية. كيف نجيب عن أدلة الشافعية والمالكية؟ هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قبل أن تفرض صلاة العيد. نعم نعم، المتكررة في اليوم والليلة، المراد بذلك الصلوات المكررة في اليوم والليلة، ومثل خمس صلوات كتبهن الله، يعني في اليوم والليلة قد يوجب صلوات لكنها غير متكررة، فلا تدخل في مفهوم العدد. وعلى كل مسألة اجتهادية، وإقامة صلاة العيد أمر لا بد منه، فأقل الأحوال أن تكون فرض كفاية. أما القول بالسنية بمعنى أنه يجوز للأمة أن تطبق على تركها، القول ليس بصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام داوم عليها، خلفاء من بعده كذلك داوموا عليها. نعم نعم نعم، القضاء إيه لا بأس، القول بوجوبها عينا كما هو رأي الحنفية، من فاتته صلاة العيد يقضيها على صفتها، يقضيها على صفتها ولو كان منفردا، إلا أنه لا يلزم الخطبة. نعم الأصل أن ما يفوت يقضى، هذه القاعدة الشرعية، أن ما يفوت مع إمكان قضائه يقضى كسائر الصلوات، كسائر الصلوات. ولذا منهم من يرى أنها تقضى مثل الجمعة، تقضى أربع ركعات إذا فاتت، لكن الجمعة ثبتت بدليل خاص. نعم، القول بوجوبها عينا متجه له رأي الحنفية واختيار شيخ الإسلام. نعم، لكنها قابلة للاجتهاد، يعني لو قيل أنها فرض كفاية ما هو بعيد. نعم شو اللي يخطبهم؟ لا لا لا، لا يصلي بهم، يصلي بهم فقط. نعم، ما عرف أن أحد من الصحابة خطب، ثبت أنهم قضوا، أنس بن مالك وغيره قضوا صلاة العيد، لكن ما عرف أنهم خطبوا. نعم نعم، لو فاتت صليت جماعة لا بأس، ولو صلىها الإنسان بأهل بيته طيب. نعم، وفي قوله ولم يصلي قبلها ولا بعدها دليل على عدم شرعية النافلة قبلها ولا بعدها، لأنه إذا لم يفعل ذلك ولا أمر به صلى الله عليه وسلم فليس بمشروع في حقه، فلا يكون مشروعا في حقنا. ويأتي حديث أبي سعيد فإن فيه الدلالة على ترك ذلك، إلا أنه يأتي من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته، وصححه الحاكم، فالمراد بقوله هنا ولا بعدها أي في المصلى. لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، يعني ركعتي العيد. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام وضعه إمام أو مأموم؟ إمام. هل الإمام إذا دخل المسجد لصلاة الجمعة يصلي ركعتين؟ نعم. وهل قال أحد بأنه لا يشرع للمأموم أن لا يصلي ركعتين قبل صلاة الجمعة؟ كيف نقول الرسول ما ثبت أنه صلى قبل صلاة الجمعة ركعتين، ولا ثبت أنه صلى قبل صلاة العيد ركعتين؟ لماذا نقول أن الداخل قبل صلاة الجمعة يصلي ركعتين وقبل صلاة العيد لا يصلي ركعتين؟ المسألة مفترضة فيما إذا صلي صلاة العيد في المسجد، مع أن مصلى العيد مسجد، حتى عند من يقول أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها. الحنابلة عندهم أن مصلى العيد مسجد، تثبت له أحكام المسجد، ويؤيده قول أم عطية ويعتزل الحيض المصلى، ولو لم تكن له أحكام المسجد ما اعتزل الحيض المصلى. إذن كيف نقول أنه لا يشرع صلاة ركعتين قبل صلاة العيد ويشرع صلاة ركعتين قبل صلاة الجمعة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى قبل الجمعة ولا قبل العيد؟ الرسول لما دخل إلى صلاة العيد شرع في الصلاة، والمقصود من الركعتين ركعتي التحية شغل البقعة. فإذا حصل شغل البقعة بأي صلاة كانت، ولو كانت مقضية أو كانت قائمة، يسقط ركعتي تحية المسجد. فالاستدلال بكونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ما صلى قبل الجمعة. فهل ينهض الاستدلال على عدم شرعية صلاة ركعتين تحية المسجد الثابتة بالنص الصحيح بمثل هذا الدليل الذي ليس فيه نفي بالنسبة للمأموم؟ نعم هو ثابت في حق الإمام، لكن بالنسبة لحق المأموم ما فيه ما يثبت ولا ينفي. الذين يقولون بعدم الشرعية يختلفون، منهم من يقول لا تشرع صلاة الركعتين إذا صلاها في المصلى، وتشرع إذا صلاها في المسجد، وعرفنا أن المصلى له أحكام المسجد. ينهض الاستدلال أو لا ينهض؟ في الجمعة بعد الصلاة أحيانا يصلي أربعا في المسجد، وأحيانا ركعتين في البيت وهكذا، لكن بالنسبة لصلاة العيد ما صلى بعدها، فإن روي عنه أنه صلى في بيته ركعتين. شخص اعتاد أن يصلي الضحى وصلاة العيد في المسجد، فقال أصلي هاتين الركعتين صلاة الضحى وتدخل فيها تحية المسجد، لأن المقصود على ما يقول شغل البقعة أو شغلت، نقول لا تصلي ضحى ولا تحية المسجد، لأن الرسول لم يصلي قبلهما ولا بعدهما عليه الصلاة والسلام. أخوان معروف المذهب عند الحنابلة ما يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها مطلقا، ويقيسون عليها الاستسقاء. أقول كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها لأنه انشغل بالصلاة، انشغل عليه الصلاة والسلام بالصلاة، تحية المسجد تسقط بأي صلاة كانت. فإذا دخل أحدكم المسجد، سواء كان المسجد المعروف المعهود وصلي فيه لعذر، إن كان الأصل أن الصلاة صلاة العيد في المصلى، أو كانت في المصلى قد تقرر عند الحنابلة وجمع من أهل العلم أن المصلى له أحكام المسجد، يعني مصلى العيد لا مصلى الجنائز، لأن مفرقون بين مصلى العيد ومصلى الجنائز. نعم. صلي ركعتين قبل العيد أو لا نصلي؟ نعم. إيش؟ الإمام إذا دخل لصلاة العيد انشغل بالصلاة، كبر للصلاة، ما هو مخاطب أصلا بحديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هو بيصلي، لكن المسألة مفترضة في شخص أن يدخل المسجد ويجلس، يقال له لا تصلي لأن الرسول ما صلى قبلها ولا بعدها. نعم إيه أنت؟ يصلي ركعتين تحية المسجد. نعم ما في وقت نهي الآن، لأن وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس، ما يلزم أبدا، ما يلزم، لا سيما صلاة الفطر التي تؤخر. نعم دعهم يصلي ركعتين، أما النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي بعدها ولا قبلها فهو كان غير مخاطب لأنه إمام. لكن لو قدر أن الإمام جاء قبل وقت الصلاة وأراد أن يجلس في المسجد يصلي مثل المأموم، مثل الجمعة. هذا الصحيح. مش قلنا استقر الأمر عليه يا أخوان؟ نعم. يأتي آثار عن بعض السلف أنهم ما كانوا يصلون، لكن النصوص الصحيحة الصريحة تدل على أنه لا بد من تحية المسجد، على خلاف بينهم عاد في حكمها. نعم صلى الله عليك. لأن الإمام العيد والجمعة مشروع أو السنة أن يدخل على الصلاة مباشرة. نعم. هل يا شيخ يستوي الإمام ومن جلس في المسجد من الساعة مثلا 9 أو 8 يقرأ القرآن؟ هل فضل الإمامة شيء أم الناس يعادل هذا؟ يعني هل التبكير إلى الجمعة يتناول الإمام أو هو خاص بالمأموم؟ يعني من جاء في الساعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما يأتي إلا في الساعة السادسة للصلاة. ما به مو هذا المقصود؟ اي نعم. لكن اقول هل تكون نفس مسألة الصلاة ركعتين ان الامام لم يدخل في الخطاب؟ نشوف على الاخوان الحين. نقول ماذا للامام من هذه القرب؟ بدنه، بقره، كبش، دجاجه، بيضه، او ما له شيء؟ لان دخوله مع دخول الملائكه. نعم. اتباع السنة، واتباع السنة أعظم من الأجر المحدد. يعني شخص قيل له لك الأجر مرتين، نعم، وشخص قيل له أصبت السنة، المسألة مفترضة في شخص قال أنا إمام لكن بروح الساعة الأولى علشان أدرك بدنه، ماذا يصنع؟ نقول اجلس في بيتك حتى تأتي للصلاة، أو بادر إلى صلاة الجمعة مثل غيرك. نعم، إصابة السنة لا شك أنها أفضل من الأجر المحدد. نعم. المصلى إذا رؤي قيل لهذا مسجد معروف بحدوده وطابعه الشرعي وكونه وقف لا يجوز بيعه لا استقلالا ولا تبعا، هذا مسجد إذا عرف بحدوده. لكن الناس يأخذون لهم صالة مصلى، وإذا بيعت العمارة بيعتباعه، هذا مسجد ولا لا؟ هذا ليس بمسجد. نعم. كونه يصلى في الأوقات الخمسة أو وقت أو وقتين أو ثلاثة ليس له عبرة. مسجد نمر يصلى فيه مرة في السنة وهو مسجد، تصلي مسجد. نعم. وعنه أي ابن عباس مثله النص العام، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. وكونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي، حجتهم الذين يقولون لا يصلي، حجتهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلهم ولا بعدهم، نقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى قبل الجمعة ولا بعدها. نعم نعم. بالنسبة للصلوات العادية هل الأفضل للإمام أن يبكر إليها أم يأتي على الإقامة مباشرة؟ إن شاء الله على حسب وضع الإمام. إذا كان يصلي الرواتب في بيته ويقتدي بالرسول في جميع ذلك بأن يصلي الراتبة وينتظر حتى يدعى للصلاة ويشتغل بعبادة، ما هو مثل اللي يبي تراخى ولا يخرج إلا للصلاة من غير انشغال بعبادة مثل وضعه عليه الصلاة والسلام. قد يكون الإمام من أهل العلم مثلا، صلي ركعتين وينشغل بعلم أو تعليم في بيته مثلا، هذا أفضل له من أن يأتي إلى المسجد. الرسول يدعى للصلاة، صلي ركعتي الفجر ويضطجع ثم يؤذنه بلال بالصلاة فيخرج إلى المصلى، مع أنه رتب الثواب كما هو معروف على التبكير للصلاة، أنه ما زال في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه. نعم. بالنسبة للمأموم الذي يقرر بدأ هذا الشيء، أصاب السنة في هذا القدر المحدد له بدنة، لكن هو ما يدريك أن الذي أصاب السنة بالاقتداء ولم يأثر وهو إمام إلا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. المسألة مفترضة في شخص يحاكي الرسول ويتبعه. نعم. شخص مشغول بعلم بعبادة بدعوة مثل صنيعه عليه الصلاة والسلام، هم يركب الساعة على 12 إلى 4 يقول أنا مقتدي بالرسول. ها؟ هو الإمام. طيب الرسول ابتدى الآن، سواء يعني لازم الاقتداء إني أنا شغل بشيء معين، يعني أنا مجهز خطبة وكل شيء جاهز. طيب. وقد تكون خطبة أخذت من وقتي يعني أمس، اتفقت إني أقوم قبل الصلاة بنصف ساعة أغتسل وأخرج على المنبر. إيه لك هذا القدر من الاقتداء لك أجره، لكن هل لك أجر مثل من جلس ويأتل القرآن ويرد على فتاوى الناس وغيرهم؟ مفروض نفس الشيء شيخ، لأن الاقتداء اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم في حقي وهو اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حقي في المخاطب. ما هو أنت، هو إمام. مسألة مفترضة في إمامين، واحد صلى الصبح وجلس حتى تنتشر الشمس وصلى ركعتين وانصرف وجلس في بيته يعلم الناس، أو جلس يقرأ يستفيد يتعلم العلم ويعلمه ويفتي الناس ويقضي حوائجهم، أو شخص صلى الفجر راح الفراش وركب الساعة 12 الليل أجرهم واحد. المسألة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كيف؟ الأولى لا يصلي في مكانه، لأن الرسول ما صلى في مكانه. نعم. وعنه أي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري، وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد فإنهما بدعة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية، ومثله رواه الشافعي عن ابن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية، ومثله رواه الشافعي عن الثقة وزاد، وأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة. وروى ابن المنذر أن أول الشافعي عن الثقة، إذا روى الشافعي عن الثقة من هو؟ ها كيف؟ الشافعي عن الثقة. نعم. لا على كل الأقوال كثيرة، لكن أكثر ما يقول الشافعي. نعم. ها؟ نعم نعم. شيخ إبراهيم بن أبي يحيى، والجمهور على تضعيفه، الجمهور على تضعيفه، ولذا التعديل على الإبهام. إذا قال الإمام أخبرني الثقة أو أخبرني من لا أتهم، هل يعتبر توثيق للراوي أو لا يعتبر؟ نعم. الرأي الصحيح أنه لا يعتبر توثيق للراوي، لأنه قد يكون ثقة عنده وضعيف عند غيره، مثلها مثل ما هو مثل إبراهيم بن أبي يحيى. ومبهم التعديل ليس يكتفي إيش؟ حفاظ أين؟ ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي. الإبهام، التعديل على الإبهام لا يكفي، بل لا بد أن يسميه. قل حدثني فلان وهو ثقة، حدثني فلان وهو ثقة. منهم من يقول أنه يكتفى به في حق من يقلد هذا الإمام، يعني الشافعية إذا قال الإمام الشافعي حدثني الثقة يلزم الشافعي أن يقبلوا هذا التوثيق، إذا قال الإمام مالك حدثني الثقة يلزمهم أن يقبلوا توثيق إمامهم لأنهم يقلدونه في المقاصد فضلا عن الوسائل. نعم نعم. إيش فيه؟ الغالب بالنسبة للشافعي إبراهيم ابن أبي يحيى شيخه، وهو يقول حدثني الثقة في، أو حدثني من لا أتهم، أو حدثني الثقة في روايته المتهم في دينه. نعم. ومثله رواه الشافعي، هو إبراهيم بن أبي يحيى المتهم في دينه، هو نفسه. ومثله رواه الشافعي عن الثقة وزاد، وأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة. وروى ابن المنذر أن أول من أحدثه زياد بالبصرة، وقيل أول من أحدثه مروان، وقال ابن أبي حبيب أول من أحدثه عبد الله بن الزبير، وأقام أيضا. وقد روى الشافعي عن الثقة عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في العيد أن يقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. يجوز يجوز. قال في الشرح: وهذا مرسل يعتضد بالقياس على الكسوف لثبوت ذلك فيه، قلت وفيه تأمل. بلا شك قياس مثل هذا لا يثبت القياس. صلاة الكسوف مثل هذا الحكم لا يثبت بالقياس، لأن العبادات لا تدخل الأقيسة بل هي توقيفية، فالصلاة التي يؤذن لها شرعا يؤذن لها، والتي لم يثبت فيها أذان ولا إقامة لا يؤذن لها. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه لا يقول شيء، لا يقول شيء، يجوا الناس صلاة العيد بدون أذان. الشيخ إذا كان المسجد كبير ما يرون الإمام عندما يدخل المسجد الضخم أو الحرم مثلا ما يقولون مثلا اشتبه يقول صلاة العيد؟ لا لا لا ما يقول شيء نبت، لا صلاة العيد يقولون صلاة العيد لا لا لا يقول شيئا، بمجرد التكبير إذا رأوا الإمام يقومون. ما يرونه لا لا بد يشوفوا الصف الأول ثم يقوم اللي وراهم، وإذا كبر كبرون جميعا. يأمر تسويت الصفوف يا شيخ، يأمر تسويت الصفوف. لا بس لا بس داخل يعمل مهما كان، إذا قال الله أكبر سمع، إن لم يسمعوا فالتبليغ يبلغ عنه. نعم. ما في وجه لمن يقول إن إذا كان مسجد كبير وكذا، لا لا ما في وجه. تتابع العلماء على هذا. وين العلماء؟ الحرمين. تتابعوا من متى؟ إجماع. إجماع سكوت يعني كل المشايخ من لدن الشيخ محمد بن إبراهيم إلى الآن. لا من قبل، من قبل. أو من قبل الشيخ. إيه من قبل الشيخ. أحد أنت الشيخ عبد العزيز كان يراه؟ كان يسمعه. لهم لا تحمله ما لا ما لا يتحمل. كيف كان يسمع الشيخ؟ يعني كل ما فعل يعني شرعي هذا. لا أنا ما أقول شرعي. هذا تقول العلماء أقروه. هل يعتبر هذا حجة؟ ليس بحجة. حتى لو أقره. الإجماع السكوتي ليس بحجة. لو فرض أنه إجماع ليس بحجة. نعم. يعني لو نبهوا على أن اليوم عيد أو الليلة أو غدا عيد ما لا بأس. ما أن يؤذن لا لا. تكبير جماعي. هذه بدعة. التكبير الجماعي بدعة، وكان الوضع بعد في التكبير كان أشد من هذا. نعم. والناس وراه، والناس وراه، في واحد يدور على الناس يأخذ المصاحف قل تابعوا تابعوا، موجود ويتابعون الناس، هذا جماعي. كان الأمر أسوأ من هكذا، يجتمع المؤذن وكلهم يكبرون في وقت واحد، لكن بعض الشيء أخف من بعض. نعم. بعض يقول ان التكبير الجماعي نعم بدعه، ولكن ما يحصل في الحرم ما يكون بدعه لانه شعار للمسلمين كلهم، فيكون في الحرم فقط، مستثنى الحرم فقط. هل هذا القول له حظ من الله؟ الله تويا يكبر الناس بالتكبير ان يكون شيء قال ابو هريره شيء شيء يكبر الناس بتكبيره حتى عمر في، لكن ما هو في المسجد، بس يعني الناس يردون ترد حتى ترتج منها. عمر رضي الله عنه يكبر لكن ما هو في ظاهر في مسجد، لكن ليس في مسجد. تكبير جماعي في المسجد يجوز؟ لا ما يلزم أن يقال يجوز، لكن إذا كيف مو بدعي. المهم أنه من غير تواطؤ. نعم نعم.

إن كان الضمير في جده يعود إلى عمرو فالجد محمد، وإن كان يعود إلى الأب الذي هو شعيب فهو عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد أثبتوا رواية شعيب من جده عبد الله بن عمرو وإن كان فيها نزاع. هذا هو سبب الخلاف. فمن أهل العلم من لا يرى الاحتجاج بهذه السلسلة، ومنهم من يرى أنها صحيحة لأن عمرا موثق وأبوه شعيب كذلك، والرواية عن جده متصلة بمعنى أن شعيبا لقي جده وسمع منه عبد الله بن عمرو، ووضع عبد الله بن عمرو مع الرسول عليه الصلاة والسلام معلوم، وقد صرح به، صرح في مواضع في سنن النسائي وسنن الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، فتعين المراد بالجد. ولهذا بعضهم يصحح، وعلى كل القول الوسط في هذه المسألة أنه إذا صح السند إلى عمرو فالسند لا بأس به، بمعنى أن يكون الخبر المروي به حسن، لا ينزل عن درجة الحسن إلى الضعيف ولا يرتقي إلى الصحيح للخلاف المعروف. وهل عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ المسألة أيضا خلافية، لأن البخاري رحمه الله تعالى صحح بهذه السلسلة، صحح لهذه السلسلة كما سيأتي فيما نقله عنه الترمذي، وأخرج معلقا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فمنهم من يقول أن التخريج في الصحيح وإن كان معلقا أقوى من التصحيح خارج الصحيح، ومنهم من يعكس، وعلى كل كلاهما من قبيل الحسن. وسبب الاختلاف في بهز بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الاختلاف في الضمير، والخلاف أيضا في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الخلاف في الاحتجاج ببهز نفسه، وإلا ما فيه خلاف حول الضمائر في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري، فالمراد بالجد معاوية قولا واحدا. نعم نعم. أنا أقول من رجح رواية بهز بن حكيم كون البخاري خرج له الصحيح معلقا، تخريج في الصحيح يعطي السند قوة، لأن إراده في كتاب، إراد الخبر في كتاب اشترط فيه الصحة وتلقته الأمة بالقبول، حتى ما جاء بصيغة التمريض وحتى ما نص على أنه ضعيف، ثم نص الإمام البخاري على أنه ضعيف لا يصل إلى حد الترك، لأن وجوده في الصحيح يشعر بأن له أصل يؤنس به ويركن إليه، لأن أصل الكتاب الصحة. لكن التصحيح من الإمام البخاري خارج الصحيح لا شك أن النص على أن هذا الخبر صحيح أقوى كما هو معلوم. نعم. بلا شك كما هو معروف. نعم. واحدة ما فيه إشكال أبدا، هذا هو الأصل. شيخ عمرو بن العاص هل يجوز بزيادة العاصي؟ هو الأصل، الأصل أنه بالياء العاصي مثل القاضي سواء بسواء. تكتب وتنطق بدون ياء، تقول هل يجوز؟ نقول لك الأصل أنه بالياء. طيب وأنا أعقب كيف هو الأصل؟ مثل القاضي المنقوص إذا اقترن بال لا بد من الياء، لا بد من الياء. مثل القاضي تقول هذا القاض. نعم تقولها. نعم شداد بن الهاد صحيح، هم تواطوا على هذا تخفيفا، وإلا فالأصل الياء. نعم. وضمير أبيه وجده إن كان معناه أن أباه شعيبا روى عن جده محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيكون مرسلا لأن جده محمدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الضمير الذي في أبيه عائدا إلى شعيب والضمير في جده إلى عبد الله، فيراد أن شعيبا روى عن جده عبد الله، فشعيب لم يدرك جده عبد الله، فلهذه العلة لم يخرج حديثه وقال الذهبي قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله، وقد احتج به أرباب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر أي في صلاة حبان. هذه مصروفة ولا ممنوعة؟ وما كان على شاكلته حسان أبان. نعم كانت النون أصلية فهو إيش؟ مصروف. كانت النون زائدة فهو ممنوع. نعم لكن أهل اللغة أحيانا يشدون في بعض الأشياء مثل أبان. أبان إن كان من الإبانة نعم أبان على وزن ممنوع من الصرف، لكن كان من الإبانة وإن كان من الإباء. لذا يقولون من صرف أبان فهو إيش؟ فهو أتان. نعم التكبير في الفطر أي في صلاة عيد حبان. الحين حبان ممنوع. إيه ممنوع بلا شك. نعم التكبير في الفطر أي في صلاة عيد الفطر سبع في الأولى. مش تخاف تصير مثل أبان بعد. سبع في الأولى أي في الركعة الأولى، وخمس في الأخيرة أي الركعة الأخرى، والقراءة الحمد والسورة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، وأخرجه أحمد وعلي بن المديني وصححاه، وقد رووه من حديث عائشة وسعد القرضي وابن عباس. سعد إيش؟ سعد القرض. سعد القرض ذكر القرضي والطبع المحققة هذه ها قرض. هذا مؤذن، هذا مؤذن، هذا سعد القرض. نعم مؤذن مشهورين. نعم قرض. نعم كيف شجر بس يكسر قرض كيف النفس ما نقول قرضي صفة. أنت عندك ياء؟ عندي ياء. لا أحذف لا أحط كسر. كان موضع وقد رواه من حديث عائشة وسعد القرضي وابن عباس وابن عمر وكثير ابن عبد الله، والكل فيه ضعفاء. وقد روي عن علي عليه السلام وابن عباس موقوفا. قال ابن رشد إنما صاروا إلى الأخذ بأقوال الصحابة في هذه المسألة لأنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قلت وروى العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه قال ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح هذا، والحديث دليل على أنه يكبر في الأولى من ركعتي العيد سبعا. على الخلاف هل تدخل تكبيرة الإحرام في السبع فتكون تكبيرة الإحرام وست زوائد، أو سبع غير تكبيرة الإحرام ومثله الركعة الثانية، هل هي خمس بتكبيرة الانتقال أو خمس دون تكبيرة الانتقال؟ وعلى كل القول بالسبع والخمس هو قول الجمهور، ويقول الحنفية بالثلاث، ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية. والحديث يدل على أن القراءة بعد التكبير في الركعتين، وعند الحنفية التكبير القراءة بعد التكبير في الأولى وقبل التكبير في الثانية ليوالي بين القراءتين. هذا كلام لا وجه له. إيش الموالاة بين القراءتين؟ إلا علي له. نعم ويحتمل أنها بتكبيرة الخمس بدون تكبيرة. يأتي تفسير لا تستعجل. ويحتمل أنها بتكبيرة الافتتاح وأنها من غيرها، والأوضح أنها من دونها، وفيها خلاف. وقال في الهدي النبوي إن تكبيرة الافتتاح منها، إلا أنه لم يأتي بدليل. وفي الثانية خمسا، وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم وخالف آخرون فقالوا خمس في الأولى وأربع في الثانية، وقيل ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، وقيل ست في الأولى وخمس في الثانية. قلت والأقرب العمل بحديث الباب، فإنه وإن كان كل طرقه واهية فإنه يشد بعض. واهية واهية كيف واهية؟ لا لست بواحد. هو مبني على أن نقل الترمذي عن البخاري التصحيح ليس بثابت عنده، تبع للحافظ بن حجر وتبع للبيهقي. هم يقولون الترمذي ما أخرج الحديث، فكيف نقل عن البخاري أنه صحح حديث أصلا لا يوجد في الترمذي، فكيف ينقل عن البخاري أنه صححه؟ يظنون أن النقول عن البخاري كلها في السنن سنة الترمذي. لا، النقل عن العلل الكبير للترمذي